فليس فيه ظلم ولا جور ولا حيف، بل هو في كمال العدل مع كمال القدرة. وهذا يبين تمام الكمال في صفات الرحمن جل في علاه. ولهذا قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فهو قاهر لها قادر عليها. والقهر والقدرة قد يطيش صاحبهما فيظلم، لكن الله عز وجل منزه عن الظلم، لذلك قال: إن ربي على صراط مستقيم، فلا ظلم ولا حيف ولا جور، فلا يخاف الناس منه ظلما ولا هضما، لا يخافون منه جورا ولا حيفا، بل هو جل في علاه المتفضل على عباده، فهم يتقلبون في حكمه بين عدله وفضله. ولهذا قال: عدل في قضاءك، يعني مهما كان القضاء مؤلما فإنه عدل. وهنا لم يقل في قضاء الله إنه فضل، لأنه جاء في مساق إيش؟ الهم والحزن. هذا دعاء لمن أصابه هم وحزن، فهو يذكر نفسه بأن ما أصابه من الهم والحزن ليس ظلما بل هو عادل، ليس فيه جور ولا حيف. ولهذا ما ذكر الفضل، لأنه ليس في مقام ذكر إنعام الله عليه وإحسانه إليه وهو الفضل، إنما هو في مقام الإقرار بأن ما نزل به من مصاب وما حل به من حزن لا ظلم فيه، إنما هو عدله جل في علاه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصاب الإنسان إنما هو بسبب كسبه، فلا ظلم عليه فيما نزل به مما يكره. قال رحمه الله: تضمن أمرين، مضاء حكمه في عبده، وتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك والحمد. بعد هذه الإشارة ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين الحكم والقضاء. الحكم والقضاء من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وصار بينهما فرق، وإذا افترقت استقلت كان كل واحد منهما متضمن معنى الآخر. فالحكم هو القضاء، تقول حكمت عليه كذا بمعنى قضيت عليه بكذا، لكن عندما يقترنان فالحكم يختلف عن القضاء. ولهذا لما اقترن في سياق واحد هنا ماض في حكمك عدل في قضاءك، جاء المؤلف بالفرق بينهما. فالحكم هو السابق والقضاء هو اللاحق. الحكم سابق والقضاء بعد نفوذه وتمامه. ولذلك قال: عدل في قضاءك، أي ما حكمت به ونزل بي وتم وكمل فهو عدل. وهو يتكلم، يعني هذا الدعاء في سياق ما نزل به من حزن وقد تم، حكم به سابقا وتم. الحكم هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه شامل الحكم القدري والحكم الكوني. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحكم هنا هو في الحكم القدري. الحكم القدري، المؤلف ذكر شمول الحكم هنا للحكم القدري والشرعي، الحكم الكوني والأمري. والفرق بينهما: الحكم القدري هو ما قضاه الله تعالى من الحوادث، وأما الحكم الشرعي فهو ما حكم به من الشرائع. وبينهما فرق معلوم، أن الحكم القدري لازم النفوذ في العبد، الحكم القدري نوعان، مبرم لازم النفوذ، ومعلق قد ينفذ وقد لا ينفذ. ينفذ إذا وجد ما علق عليه أو انتفى ما علق عليه حسب التعليق، هل هو في النفوذ أو عدمه. أما الحكم ولا خيار فيه للعبد، ليس العبد في هذا اختيار من حيث النفوذ من عدمه. أما ما يتعلق بالحكم الشرعي فهذا نفوذه ليس لازما، إذ إن العبد لا يجري عليه قهر في ذلك، بخلاف القدر فالعبيد مقهورون لا خيار لهم في نفاذ ما قضاه جل وعلا من الأقضية القدرية الكونية، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما ما يتعلق بالشرائع فقد قال الله تعالى في الإيمان والكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل فيه خيارا للناس، مع أنه حكم بإيش؟ بوجوب الإيمان، لكنه لم يلزم العباد بذلك وقوعا وقهرا، جعل لهم الخيار في ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ماض فيه حكمك، أنه الحكم القدري الكوني، ومعنى ماض فيه حكمك أي نافذ فيه ما قضيته وحكمت به، وعدل فيه قضاؤك أي قضاؤك القدري الكوني. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. عرفنا الفرق بين الحكم والقضاء، أن الحكم هو السابق للوجود والقضاء بعد وجوده ونزوله. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: وقوله عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه. فإن قيل فالمعصية، قوله عدل في قضاء، قال يتضمن جميع أقضيته الكونية القدرية وأقضيته، يتضمن جميع أقضيته الجزائية الأخروية. ولهذا قال يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، ومن غنى وفقر، ومن لذة وألم، ومن حياة وموت. ثم قال: ومن عقوبة وتجاوز، سواء في عقوبة الدنيا أو في عقوبة الآخرة. وذكر ذلك دليلين: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، الشاهد قالوا بما قدمت أي بسبب ما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه، كل ما يقضى على العبد من ربه فهو عدل فيه. وإذا امتلأ قلب العبد يقينا بهذا، كان هذا من دواعي حصول رحمة الله عز وجل وانكشاف ما يكره، لأنه يحسن الظن بربه، ومن أحسن الظن بربه فالله عند ظن عبده به. أما ما يقوله بعض الناس، وهذه شائعة على ألسنة كثير من الناس، إذا نزل بأحد مكروه قال: والله فلان ما يستاهل، من أقضيته صار عليه حادث، فلان ما يستاهل، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. فإن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، وما يجريه على عباده من بلاء قد يكون سببا لنجاتهم ورفعتهم وصلاح أحوالهم. فلا يصلح أن يقال فيما قضاه الله على عبد من مرض أو بلاء أو حادث ما يستاهل، هذا يمكن أن يكون في معاملة الناس لكن وتصرفاتهم، لكن فيما يقضيه الله لا تقول فيما قضاه الله لأحد إنه ما يستاهل ما نزل به من شدة أو صعوبة، فلعل هذا الذي نزل به يكون موجبا لنجاته ورفعته وصلاح آخرته، بل هو صلاح دنياه وآخرته. ولهذا ربما صحت الأجساد بالعلل، فكم من مريض يدنف فيعافيه الله عز وجل فيكون مرضه موجبا لسلامته وصحته وقوته واستقامة حاله بعد ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن ينظر في قضاء الله إلا على هذا النحو، في العطاء فضل، فلا تقول فلان والله أعطاه الله لأنه يستحق، ما فيه، إنما أعطاه الله تفضل عليه به. وإذا وقع في شخص وقع أو أوقع الله تعالى على شخص بلاء فلا تقول ما يستاهل، بل قل هذا عدل الله، وسأل الله له أن يفرج كربته، حتى لو لم تقل بلسانك، يعني املأ قلبك يقينا بأن ما نزل من المحبوبات فهو فضل من الله، وما نزل من المكروهات فهو عدل من الله. فالخلق كلهم برهم وفاجرهم يتقلبون بين عدله وفضله سبحانه وبحمده. الله غني عن أن يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، لكنه يجري سبحانه وبحمده أقضيته على هذا النحو بين فضل وعدل. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل فضله، وأن يعاملنا بما هو أهله من الإحسان والجود والكرم، وإلا فلو أجرى عدله على عباده ما دخل أحد الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. هذا مقتضى العدل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمقتضى العدل مؤاخذة العباد بما كان منهم من قصور أو تقصير، أما مقتضى الفضل فهو ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة، فنسأله من فضله وواسع كرمه. نعم. بعد ذلك قال: قال رحمه الله: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاءه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. وأما هذا الإشارة إلى الفرق التي انحرفت فيما يتعلق بالقدر. القدر من أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، كما جاءت بذلك الأحاديث: وما من شيء في الكون إلا بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن القدر خفي وهو دقيق الملحظ، لا يتبين للناس وجهه، فكان ذلك موجبا لمزلة أقدام في شأن القدر. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في التحذير أو في تقرير القدر ووجوب التحذير للانحراف فيه، قال: وأصل القدر، والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ثم ذكر خطورة الخوض في القدر بما بين ضرورة الإيمان بالقدر، بأنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، لكن هذا لا يقتضي معارضة الشرع بالقدر، ولا يقتضي إخراج ما في الكون من حوادث عن تقدير الله عز وجل. وهذا ملخص الضلالات. فالضلالات نوعان في باب القدر: النوع الأول من أخرجوا أفعال الخلق عن قدرة الله وقالوا إن الله لم يقدر ما يكون من الخلق، وهؤلاء القدرية الأوائل. وقابلهم قوم قالوا إنه لا اختيار للإنسان، بل كل ما يجريه الله عليه هو فيه مجبور، كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار، فظل هؤلاء وأولئك. هؤلاء وأولئك جاءوا في مسألة تقدير المعصية واحتاجوا إلى جواب، كيف يعاقب على المعصية وقد قدرها؟ فقالوا، وهؤلاء الجبرية قالوا إن نعم، نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم.